بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبدأ خديجة بنت خويلد لأنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقالت أمنا خديجة من أسدي سرسق طي للعلا والسؤددي بنت خويلد أبي الغرد الكرام آل الزبير وحكيم بن حزام. أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن زهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان. وهي من أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أقربهن إليه رملة، لأن رملة هي بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، تجتمع معه في عبد مناف. وتليها في قرابتها له صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة من قصي، تجتمع معه في قصي. قصي هو والد عبد مناف بن قصي بن كلاب. خديجة بنت خويلد أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم العامرية، كانت امرأة عاقلة فاضلة ذات مال وجمال ومنصب وشرف وعقل. تزوجت رجلين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما عتيق بن عائز بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأنجبت منه بنتا يقال لها هند. ثم تزوجت بعده رجلا من تميم وقال له أبو هالة بن زرارة، فولدت له ولدين ذكارين يقال لهما هالة وهند، لكي تعرفوا معنى كلمة ذكارين. هالة رجل ليس امرأة، وهند رجل أيضا. هي لها هندان، هند بنت يقال لها هند، وهذه بنت عتيق بن عائد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وهند الرجل تميم من قبيلة تميم هو ابن أبي هالة بن زرارة، وكذلك هالة أيضا رجل ليس بنت. كانت خديجة رضي الله تعالى عنها امرأة غنية ذات مال وتجارة، فكانت تعامل رجال قريش وتضاربهم بالمال لكي يتجروا في تجارتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاملته وأرسلت معه غلاما لها يقال له ميسرة، فخرج معه إلى الشام في رحلة تجارة مباركة. ورأى ميسرة في تلك الرحلة بعض المعجزات العظيمة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الغمامة كانت تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سار سارت معه الغمامة وإذا وقف وقفت. فرأى آيات ومعجزات أبهرته، وأيضا ربحوا في تلك التجارة ربحا عظيما. فلما جاء ميسرة وحدث عائشة بتلك المعجزات التي رآها وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، ورأت هي من ربح تجارتها ذلك، رغبت في أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها علمت أنه سيكون له شأن، فدعته إلى الزواج، فكان ذلك الزواج المبارك. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل 25 سنة ودخل في 26، وهي أكبر من هي أسن منه، عمرها يومئذ يناهز 40. وكان زواجا مباركا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم معها 24 سنة ولم يتزوج عليها امرأة طيلة حياتها، لم يتزوج عليها أي امرأة. وقد وفقها الله سبحانه وتعالى للإسلام ولنصرة هذا الدين، فكانت هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، بل إنها كانت توسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته حين كان يخشى ويخاف الملك في أول نزول الوحي إليه. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائل الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عمها، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال إنه الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جبع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذن خديجة لم تتشكك لحظة في أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه منصور من عند الله سبحانه وتعالى مؤيد به، وآمنت النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت به وآزرته وخرجت معه إلى الشعب، فكانت خير معين ووزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحقت بذلك الأفضلية العظيمة والمكانة الرفيعة التي بوأها الله تعالى إياها. وقد نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا فقد فيه ولا نصب. فبشرها الله سبحانه وتعالى بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويتعاهد قريباتها وأهلها بالصدقة والإحسان، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة ولم أدركها. هي لم تدركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لم يتزوج على خديجة، ما دامت خديجة معه لم يتزوج أي امرأة أخرى حتى توفيت. عندما توفيت عائشة يومئذ صبية طفلة صغيرة، فهو أصلا ما عقد عليها بعد وفاة خديجة، ولكن لما رأت من ذكر النبي، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومن كثرة إحسانه على أهلها ومراعاته لحقها رضي الله تعالى عنها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وهذا فيه نقص على تفضيلها رضي الله تعالى عنها. أيضا رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الولد، ولم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم الولد من غيرها إلا من سريته مارية رضي الله تعالى عنها. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم منها ولدان ذكران وهما القاسم وعبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر، ومن أهل السير من يغاير بينهما ويقول أولادها ثلاثة، وكلهم ماتوا قبل بلوغ الحلم، لم يبلغ الحلم أحد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور. وأما بناته فأربع إجماع، لا خلاف بين أهل العلم بأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وقد بلغنا جميعا وتزوجنا جميعا. فكبراهن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه، أسلم وحسن إسلامه وولدت له عليا وأمامة. وأما رقية فقد تزوجها عتبة بن أبي لهب وهو يومئذ مشرك في مكة، فلما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب، عزم أبو لهب على أبنائه أن يطلقوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو زوجا لرقية، وكان أخوه عتيبة زوجا لأم كلهم. فلما طلق رقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأقامت معه وولدت له ابنه عبد الله، ولم يعش، فقد توفي في السنة الرابعة. توفيت أيضا هي في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن غزوة بدر يمرضها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره كما في صحيح البخاري أن له أجر وحظ من حضر بدر. فعثمان بن عفان مع أنه تحدث عن غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن له أجر شهود بدر، وأن أيضا له حظه من الغنيمة، وأعطاه حظه كذلك من الغنيمة. ثم تزوج عثمان بعد ذلك أم كلثوم أيضا، ولذلك لقب ذا النورين لأنه حصل له الشرف بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولم يحصل ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تتعدد طهارة الرجل الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم لغير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأما من النساء فقد حصل ذلك لهند بنت عوف، ولكنها لم تدرك الإسلام، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين من بناتها، وهن زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث. هاتان امرأتان من زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهما هي هند بنت عوف الحميرية، خير عجوز في الوراء أصهر. سيأتي تفصيلها إن شاء الله في محله. إذن قال اجمعها بنت خويلد، يعني أن خديجة هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة أبي الغر الكرام آل الزبير وحكيم بن حزام. خويلد هو أبو آل الزبير وأبو آل حكيم. الزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد ستة الشورى الذين عهد إليهم عمر بالخلافة، وشهد لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنهم، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن العوام ابن خويلد، عمته خديجة بنت خويلد. الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة، وهي أيضا عمة حكيم بن حزام، هو رجل من عقلاء قريش ومن أغنيائها، وقد شهد بدرا مشركا ثم نجاه الله سبحانه وتعالى منها. فكان بعد ذلك بعد إسلامه إذا حلف إذا أراد أن يغلظ يمينه يقول لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي نجاني يوم بدر، لأنه طبعا أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك وأصلح طبعا ذلك نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى نجاه من أن يقتل مشركا يوم بدر. حكيم بن حزام هو رجل من فضلاء صحابة وعقلائهم، اشترى دار الندوة وتصدق بها. دار الندوة هي دار مثل ما تقولون الآن نجلس، يعني كانت دار قريش التي تجتمع فيها وتقضي فيها أمورها. أمه صفية رضي الله تعالى عنها، الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب، ولا خلاف في صحبتها، لا خلاف في أنها من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، زينب بنت جحش أمها أمينة، أمينة بنت عبد المطلب. نعم، أم حكيم بنت عبد المطلب تحت كريز، وأميمة تخذ جحش، فعاشقة زوجة أبي أمية أم الكرام النجوم، كما قال البدوي رحمه الله تعالى جنس أبي العرب. هذا يأتي تفصيله بالنسبة لمن سيحضرنا معنا دورة الأنساب إن شاء الله. ثم قال أمنا زوجة من زلالي ساداتي، قال يسمعها مع لؤابة لؤي جدهما القرن المجمع قصي، يعني أن خديجة رضي الله عليه وسلم في قصي يسمعها مع لؤابة. لؤابة الناصية شعر مقدم الرأس، عبر برسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللؤابة، يعني أنه هو أشرف بني لؤي. يسمعها معه جدهما القرن، قرن الفحل المجمع قصي. قصي كان يقال له مجمع لأنه هو الذي جمع شتات قريش، وهو الذي أخذ مفتاح البيت، اشتراه من أبي غشان الخزاعي بزق من الخمر، فكانت العرب تقول أخطر صفقة من أبي غشان، باع مفاتيح الكعبة بزق من الخمر، يعني وجد نفسه محتاجا جدا للخمر فباع مفاتيح الكعبة بزق من الخمر. فأصبحت العرب تضرب به مثلا فتقول أخطر صفقة من أبي غبشة. لا بالنون، أبو غفشان بالنون. ومناسبة من زلالي نجد الوجه العامر المفضالي زائدة ابن الأصم، وأمها فاطمة بنت الخضم زائدة القرن الهمام ابن الأصم كما قال الدودي رحمه الله تعالى في نساب العرب. لا لا العكس، أولها المخزوم. نعم، عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن الوليد، هذا هو زوجها الأول. بن زرارة، بن زرارة، نعم، من تميم، تميم جاهل مضار. نعم، قال وأمنا سودة من زلالي نشد أجي عامر المفضالي وهي بنت زمعة بن قيس هي عزيز قومه بن عبد الشمس. سودة رضي الله تعالى عنها هي بنت زمعة بن قيس بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن زهر بن مالك بن النضر، وهي أبعد القرشيات سلة وقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي جنب بن عامر بن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر على كل حال، فهر والنضر مختلف بينهما أيهما قريش. قريش رجل من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قاله قريش، ولكن السلسلة المشهورة المعروفة ليس فيها ذكر لهذا الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قطي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن جلاس بن مضارب بن نزار بن معاذ بن عدنان. ليس في هذا ذكر لكلمة قريش، فنستاب نختلف من هو قريش. فقيل هو فهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو النضر. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى في أنبيته في السيرة، قال أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النبر. أما قريش فالأصح فهر جماعها، أنا الأصح أن قريش تجتمع في فهر، أن قريش هو فهر، والأكثرون من أهل السياق يقولون هو النبر. وهذا هو الذي رجحه وصدر به البدوي رحمه الله تعالى، فقال قريش النبر، وقيل فهر، وبالبطاح كعب استقر، وبالظواهر سواهم بالعر، والحمص كل من على الحمص سائقر. العراقي في ألفية السيرة، الإمام العراقي صاحب ألفية الحديث المشهور أبو زرعة العراقي في ألفية السيرة قال أما قريش، نعم نعم، قال أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون نبر، أن الأكثر من السياق، لكن هو يرجح أنه فهر. العراقي يرجح أن قريش هو فهر، وأكثر أهل السياق يقول هو النبر. وهذا هو الذي صدر به البدوي الشنقيطي رحمه الله تعالى في أنساب العرب، فقال قريش النبر، قريش النبر، وقيل فهر، وبالبطاح كعب استقر. أما قريش فالأصح فهر جماعها، أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر. سودة رضي الله تعالى عنها أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من الأنصار، الشموس بنت قيس بن زيد، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل من أبناء عمومتها من بني عامر بن لؤي، وقال له استكران بن عمر زوج سودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له استكران بن عمر، وكان رجلا مسلما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. أخو سهيل بن عمر، نعم هو أخو سهيل مشهور الذي مثل قريشا في الصلح الحديبية. إذن هي كانت عند استكران بن عمر، وهو من أبناء عمومتها من بني عامر بن لؤي، فتوفي عنها رضي الله تعالى عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وهاجرت وهي في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول امرأة بنى لها من أزواجه هي سودة، لأنه حين هاجر ليس عنده امرأة مدخول بها إلا سودة. عائشة طفلة صغيرة لما يدخل بها، ولم يتزوج غيرهما، فكانت حينئذ زوجة الوحيدة هي سودة رضي الله تعالى عنها. وقامت معه رضي الله تعالى عنها، ولما سنت طعنت في السن خشية أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجت وقد حقق الله رجاءها أن تحشر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فأهدت ليلتها لعائشة، هذه بطولة عظيمة أن تهدي المرأة ليلتها من زوجها لضرتها لزوجه الأخرى، ولكن هي تهدر الآخرة على الدنيا. هي تخشى أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريد ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تحشر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. توفيت سودة رضي الله تعالى عنها سنة 54 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة 54. قال يجمعها مع النبي العاقب من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جده مال لؤي ذي المناقب، أي هي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ذو المناقب جمع منقبة، وهو ما يذكر به الإنسان من المجد والحسب ونحو ذلك. وأمنا عائشة من تيم أهل المكارم أبات الضيم بنت أبي بكر العتيق المرتضى خليفة بعد نبينا الرضا. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من تيم، من بطن من قريش يقال لهم ثنوتين، أبوها أبو بكر واسمهم عبد الله، وهو ابن أبي قحافة واسم أبي قحافة عثمان. فهي عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن زهير بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها. أبوها صحابي وأمها أيضا كذلك صحابي. عائشة رضي الله تعالى عنها أمها أم رومان، وهي زينب بنت عامر بن عويمر الكنانية، زينب بنت عامر بن عويمر الكنانية رضي الله تعالى عنها، صحابية هاجرت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومشهورة قصتها في الإفك، أنها كانت تهون على عائشة وتقول لها قل ما كان رجل عنده امرأة يحبها ولها ضرائر إلا كسرنا عليها. كانت تهون على ابنتها عائشة في مسألة الإفك كما هو مشهور. وقد توفيت رضي الله تعالى عنها السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة أم رومان يقال لها زينب، اسمها زينب بنت عامر بن عويمر الكنانية، أم عائشة وعبد الرحمن. أبو بكر رضي الله تعالى عنه له 3 أولاد وثلاث بنات فقط، هذه ذريته، 3 أولاد وثلاث بنات. عائشة وعبد الرحمن شقيقان، أمهما أم رومان، وأسماء وعبد الله شقيقان أيضا، أمهما قتيلة بنت الحارث. ومحمد بن أبي بكر ليس له شقيق ولا شقيقة، أمه أسماء بنت عمير. وأم كلثوم هذه توفي عنها أبو بكر وهي جنين، توفي عنها قبل أن تولد. أم كلثوم بنت أبي بكر، أمها حبيبة بنت خارجة، هي بنت خارجة التي قال فيها أبو بكر هو على بطن بنت خارجة أنثى، وقد تزوجها طلحة بن عبيد الله كما هو معلوم. إلى بني كنانة، قبيلة من قبائل العرب معروف. نعم أبو بكر. لا لا لا، نعم أمه سلمى، أم الخير سلمى بنت فخر بن عامر بن كعب بن سعد بن كعب بن سيم بن مرة، وهي أيضا مهاجرة مسلمة، وليس في العشرة المبشرين بالجنة من أباه مسلمان إلا أبو بكر فقط. يقال لها أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن سعد بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن عالم، هذه والدة أبي بكر مثلا مسلمة مهاجرة. قلت وليس في العشرة المبشرين بالجنة من أباه مسلمان إلا أبو بكر. مثلا علي بن أبي طالب أمه مسلمة وأبوه ليس مسلم، الزبير العوام أمه مسلمة صفية كذلك وأبوه ليس كذلك، وهكذا معناها ليس فيهم من أبواه مسلمان إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها ليس لها زوج سابق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بكر، فهي الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتزوجها رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سعد بن كعب بن سين، سعد بن كعب بن سين، سعد بن كعب بن تيم ينسبوا إليه هؤلاء نعم الحسب. سعد بن كعب بن سين قصتها في الإفك مشهورة، حيث برأها الله سبحانه وتعالى، وكان المنافقون وبعض الصحابة قد تكلموا في شأنها حين بقيت تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كان خرجت تلتمس عقدا لها، فجاء من كانوا يحملونها في حملها، وكانت النساء يومئذ خفاف، فحملوا الهودجة المركب الذي كانت تركبه عائشة، ولم يشعروا بأنها ليست فيه، وبقيت عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى مكانهم فوجدتهم قد ذهبوا، فاضطجعت ألقى الله على عينها النوم فنامت، فلما أصبحت مر بها صفوان بن المعتب السلمي رضي الله تعالى عنه، فرآها وعرفها وكان يعرفها قبل الحجاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعينت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ لها راحلته حتى ركبتها وقدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في ذلك، قالت عائشة فهلك في ذلك من هلك، وكان الذي تولى كبرهم هو عبد الله بن أبي المنافق. ولكن هذه المسألة لم تقتصر أيضا على المنافقين، وقد تكلم فيها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجح ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم حد الصحابة حد القذف، ومنهم مصطح بن عتاز وهو رجل شهد بدرا، ومنهم حملة بنت جحش، من هؤلاء صحابة ليسوا منافقين. بدر لم يشهدها منافق، هذه قاعدة، أي شخص وجدته في لوائح أهل بدر اعلم أنه رجل مؤمن، لأن أهل بدر لهم كتاب سابق من الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، فلم يشهدها منافق. قال البدوي رحمه الله تعالى لهم من الله كتاب سابق لذاك ما شهدها منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئت قد غفرت لكم. برأها الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك كرامة لها، ولذلك لا توجد امرأة في الدنيا يكفر من رماها إلا عائشة، لأن من رماها فقد كذب الله، فمن رماها بالفاحشة مع صفوان فقد كذب القرآن الكريم فهو كافر. عائشة رضي الله تعالى عنها هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنها هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهي أعلم نساء هذه الأمة، فضلها الله سبحانه وتعالى بالعلم، وهي من الستة الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم امرأة غيرها، هي الوحيدة التي وصلت في الأرقام الستة من الصحابة الذين هم أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة واحدة هي عائشة. من هم هؤلاء الستة؟ أبو هريرة صحيح قطعا، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، أنس بن مالك، أبو سعيد هو السابع ليس من الستة، أبو هريرة قلنا، ابن عمر قلنا، بقي واحد، نعم جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، نعم، ومن عدهم سبعة زاد أبا سعيد الخدري كصانع السيوطي في أجهزة الحديث، لأنه عدهم سبعة وذكر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن هؤلاء الذين هم أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فيها عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حين خرج إلى أهل العراق يدعوهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت أيام الجمل، قال والله إنها لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتطيعونه أن تطيعونها، فهو يعترف لها بأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وطبعا عائشة رضي الله تعالى عنها معلوم أنها خرجت عن اجتهاد، كما خرج طلحة بن عبيد الله عن اجتهاد، وكما خرج الزبير بن العوام عن اجتهاد، وهؤلاء كلهم من أهل الجنة وكلهم مأجور على اجتهاده على كل حال، فهم جميعا مجتهدون، من أصاب منهم فله أجر الاجتهاد والإصابة، ومن أخطأ منهم فهو مأجور أيضا كذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. توفيت عائشة رضي الله تعالى عنها سنة 58 للهجرة، سنة 58 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال وأمنا عائشة من تيم أهل المكارم وبات الضيم، الضيم ظلم، أي من يأبون لا يقبلون الظلم، معناه أن لهم نفوسا عزيزة أبية، ليسوا أهل هوان ولا ضعف. بنت أبي بكر، هي بنت أبي بكر العتيق، هذا لقب لأبي بكر رضي الله تعالى، المرتضى خليفة الذي ارتضاه الناس خليفة بعد نبينا الرضا. نسبها ونسب النبي تفرعا من مرة الأبي، نسب عائشة ونسب النبي صلى الله عليه وسلم تفرعا من مرة، فهي كما ذكرنا بنت أبي بكر الصديق، وهو ابن أبي قحافة ابن عامر ابن عمرو ابن سعد ابن كعب ابن تيم ابن مرة، فهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. صحيح، نعم، على كل حال الترجيح هذا يحتاج من الإنسان أن يقرأ أكثر من كتاب لكي تطمئن نفسه لما ما هو الأقرب. وأنا على كل حال هذه الأشياء أخذتها عن بعض المشايخ، وأيضا بعضها راجعت له بعض الكتب التي وثق بها كالإصابة مثلا الحافظ بن حجر والاستيعاب لابن عبد البر ونحو ذلك يعني.